حصريا على موقع djkimo.com. لما هددت بعدك قلت عادي، قلبي كان ثابت وهادي، واستغربت من ردودي في الكلام. بس بعد شوية كان من الطبيعي اني اقلب مش طبيعي، واني احس في الثقة بشبه انعدام. واطلع من دور الضحية، واتخلص من حبي ليك بشكل عام. نفسي احس مرة اني قراري مني، نفسي لو بعدت عنا اقولك امشي عادي بقيت تمام. على موقع djkimo.com.